أيها المرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للحافظ العلامة يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي المتوفى سنة 61 و600 للهجرة رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقد اشتمل على معنى عظيم، ألا وهو الطريق إلى ولاية الله، والطريق إلى محبة الله، والطريق إلى صيانة الله للعبد. كيف يصونك الله جل وعلا من كل سوء ومن كل معصية؟ قوله في هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولياء الله هم الذين يتصفون بصفتين: الأولى الإيمان، والثانية التقوى، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فصفتا الولاية هما هاتان الصفتان: الإيمان والتقوى. فمن كان منازما لخصال التقوى سائرا عليها فهو من أهل ولاية الله تعالى. وأما من كان يدعي أن التكاليف قد رفعت عنه وكان لا يتورع عن شيء من المعاصي فهذا ليس من أولياء الله في شيء. وهكذا إذا كان هناك إنسان إذا خلا أقدم على معصية الله ولم يراقب الله جل وعلا فهو ليس من أهل ولاية الله. والأهل ولاية الله من يخافون الله ويتقونه سرا وجهرا، ظاهرا وباطنا، علانية وفي الخفاء. وولاية الله على نوعين: النوع الأول الولاية العامة، وتكون لكل مؤمن، وهي المقصودة بقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والنوع الثاني الولاية الخاصة، وهي المذكورة هنا، ويكون مع الإيمان صفة التقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عادى لي وليا. معاداة أولياء الله على أنواع، من أعظمها صدهم عن ذكر الله وعن إرشادهم لعباد الله، فأولئك الذين يمنعون الدعاة والعلماء من بيان أحكام الشريعة وتوضيح مراد الله جل وعلا وبيان ما يقرب إليه وتعريف الناس بما يدخلهم الجنة ويبعدهم من النار. هؤلاء هم أشد أعداء أولياء الله الذين يخشى عليهم من دخولهم في هذا الحديث. ومن أعداء أولياء الله الذين يحسدون علماء الشريعة ويحاولون إبعاد الخير عنهم والتقليل من مكانتهم حسدا من صدورهم. ومن معاداة أولياء الله إيذاء أولئك العلماء والعباد وإيصال أنواع الضرر لهم، فهذا أيضا من المعاداة. قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن حاربه الله فوالله لن ينتصر. إذا خذلك الله لن تتمكن من خير، فكيف إذا آذنك بحرب من عنده؟ ومن هنا يحذر الإنسان من أذية غيره بأي نوع من الأذية، خصوصا في هذا البيت العظيم الذي يجتمع فيه أولياء الله من كل مكان ضيوفا على الله جل وعلا، يرجون رحمة الله ويخافون من عذابه ويدعون ربهم جل وعلا. فإن الذين يقدمون إلى هذا المكان هم أفضل من على الأرض قاطبة إلا من شاء الله جل وعلا. ومن هنا يحذر الإنسان أن يؤذيهم بأي نوع من الأذية، حتى بكلمة أو بدفع بكتف أو بإبعاد عن مكان صلاة أو بعدم تمكينهم من أداء شيء من شعائر النسك أو الصلاة، فإن عاقبة ذلك شنيعة. يخشى الإنسان أن يدخل في قوله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإذا كان المؤمن يخشى من ذلك فإنه يسعى إلى الإحسان إلى عباد الله، يسعى إلى الإحسان إلى أولئك الأولياء بكل ما يستطيع تقربا إلى الله جل وعلا، حتى يكون ممن انتفى عنه الوعيد الوارد في هذا الحديث، فيحسن إلى هؤلاء الذين قادموا من أمكنة بعيدة يرجون ما عند الله ويؤملون في ثواب الله، فيحسن إليهم بالقول ويحسن إليهم بالفعل ويحسن إليهم بالمال ويحسن إليهم بأنواع الإحسان تقربا لله جل وعلا، حتى يكون المرء حينئذ من حزب الله ومن جنود الله. فإذا كان من يعادي أولياء الله يأذنه الله بالحرب، يعلمه بالحرب، فهكذا من كان يحسن إلى أولياء الله ويوالي أولياء الله فإن الله يكون معه معينا وناصرا. ثم قال عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليهم. افترضته أي أوجبته، ففيه دلالة على أن الله يتصف بصفة المحبة وأنه يحب العمل ويحب العاملين، وكما في هذا الحديث حيث أخبر أنه يحب العمل، فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ويحب العاملين كما في قوله عز وجل: والله يحب المتقين، والله يحب المقسطين، ونحو ذلك من النصوص. وفي الحديث أن الفرائض إذا نوى الإنسان بها التقرب لله فإنها تكون حينئذ من أسباب جلب محبة الله إليك، وإذا أحبك الله فوالله هي العوض عن كل ما فاتك. محبة الله أعظم من كل ما تطلبه، محبة الله جل وعلا هي سبب خيري الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما تستجلب به محبة الله أداء الفرائض، ومن أعظم ذلك أداء الصلوات الخمس جماعة في المساجد، ومن ذلك أيضا أداء الزكاة الواجبة ومن ذلك زكاة الفطر، وكذلك صيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام، فهذه الفرائض هي أحب إلى ربك جل وعلا من سائر ما تؤديه من الأعمال. وفي هذا دلالة على أنه إذا تعارضت فريضة أو واجب مع مندوب فإنه يجب على الإنسان أن يقدم الفرائض، ولا يجوز له أن يقدم المندوب على الفريضة إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان المندوب يشتمل على الفريضة وزيادة. مثال ذلك إنظار المعسر واجب إذا كان لك دين على آخر فيجب عليه، وكان ذلك الآخر معسرا غير قادر على السداد، فإنه حينئذ يجب عليك أن تنظره وأن تؤخر سداد دينه. فإذا لكن هناك عمل مستحب أفضل من هذا، وهو العفو عنه ومسامحته وإبراؤه من دينه، فهذا المندوب يتضمن الواجب والزيادة، فكان حينئذ أفضل من ذلك الواجب. وقوله في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، في هذا محبة العاملين، وهو النوع الثاني من محبة الله. فالأول محبة للعمل وهو الفريضة، والثاني محبة للعامل وهو الذي تقرب بالنوافل. ففي هذا دلالة على أن من أقدم على الفرائض لكنه لم يفعل المندوبات فإن الله يحب عمله، ومن تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل فإن الله يحبه، يحب العامل. وقوله هنا بالنوافل، المراد بها الأفعال المستحبة، وقيل لها نافلة لأنها زائدة على الفريضة، والنوافل تستجلب محبة الله كما في هذا الحديث، وتكون سببا لتعويض ما حصل من النقص في الفرائض. كم من مرة فاتتك تكبيرة الإحرام، كم من مرة وردت عليك الوساوس والهواجس في صلاتك، فتكون صلاة النافلة حينئذ مكفرة لما حصل من نقص في الفريضة. والنوافل تشمل نوافل الصلاة ونوافل الوضوء ونوافل الصدقة ونوافل الصوم ونوافل النسك وجميع النوافل التي يستحب للعبد أن يفعلها. فإن قال قائل: التعامل مع الناس هل هو من الفرائض أو من النوافل؟ فنقول هذا على نوعين: منه ما هو فريضة كاجتناب أذى الآخرين وكوجوب النفقة على من أوجب الله عليك النفقة عليه، والإحسان إلى وعدم إساءة المرء إلى جاره. وهناك أمور النوافل زائدة تتعلق بعلاقة الإنسان بغيره، يؤجر العبد عليها زيادة أجر، وذلك من مثل الإحسان إلى الآخرين، ومن مثل إطابة الكلام معهم، ومن مثل أن يكون المرء صاحب وجه بشوش في وجوه إخوانه. ما هي فائدة محبة الله؟ إذا أحبك الله ماذا تستفيد؟ إذا أحبك الله استفدت الفوائد العظيمة من رفعة الدرجة في الجنة، ومن حماية الله لك، فهو يحميك من المعاصي، ويحميك كذلك من العقائد الفاسدة، ويحميك كذلك من الأفعال السيئة، ويحميك كذلك من المصائب والأقدار غير المرغوب فيها. الله أكبر، أين العقلاء الذين يريدون خيري الدنيا والآخرة؟ كل ذلك معقود في هذا الحديث، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أن الله جل وعلا، يعني أن الله عز وجل يحميه في سمعه، فيكون ذلك السمع مشتغلا بطاعة الله، فلا يسمع إلا بالله ولا يسمع إلا لله. لا تجده حينئذ يستمع إلى كلام الخنا ولا إلى الأغاني والمعازف، ولا يستمع حينئذ إلى كلام غيره على جهة التجسس، ولا يستمع إلى الكلام الباطل الذي تريده بعض تلك الإذاعات أو القنوات. كل هذا لا يفعله المؤمن المتقي. لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله بالنوافل فحمى الله سمعه. وهكذا أيضا في بصره، فإن العبد إذا تقرب إلى الله بالنوافل حمى بصره، فكان عنده زهد في النظر إلى المحرمات. يقول القائل: أنا ابتليت بالنظر إلى المحرمات، أشاهد هذه القنوات وأسير في الأسواق لمشاهدة النساء. العلاج لذلك أن تكثر من النافلة، فإنك إذا أكثرت من النافلة أحبك الله فصرفك عن النظر الحرام، وأبعد عنك تزيين الشيطان لهذه المعاصي في عينك، فإن نظرك لن تستفيد منه إلا خسارة. تنظر ما لا يفيدك النظر إليه، ما يوقع الحسرة في قلبك والندم فيه. وقوله ويده التي يبطش بها، يعني أن الله عز وجل يحمي الإنسان من المال الحرام، فإذا تقرب إلى الله بالنافلة وضع في قلبه زهدا عن المحرمات، فلا يرغب فيها ولا يحبذها ولا يأخذ شيئا بيده إلا إذا كان مما يقربه إلى الله جل وعلا. وهكذا رجله التي يمشي بها، يحفظها الله من معصيته متى كان ممن أحبه الله بسبب كثرة النوافل لديه. وقال طائفة: بل يدخل في هذا ألا يعمل الإنسان بهذه الجوارح إلا طاعة لله. الأول لم يعمل المعصية لكنه قد يفعل المباح، والثاني أعلى درجة من الأول بحيث يعطيه الله عز وجل عقلا، فيكون عنده نية صالحة، لا يقدم على عمل إلا وينوي به التقرب لله عز وجل. إذا اكتسب نوى باكتسابه التقرب إلى الله فكان مأجورا، إذا ذهب برجله لأي مكان حاول أن يكون مقصده في ذهابه إرضاء الله جل وعلا فيكون مأجورا مثابا. وهكذا لا يشاهد إلا ما هو طاعة، ولا يسمع بأذنه إلا ما هو طاعة. ويدخل في هذا أيضا أن يحفظ الله سمع الإنسان وبصره ويده ورجله من الآفات والأمراض، فإن الله إذا أحبك أبقى جسدك سليما بعيدا عن الآفات والمصائب. وقوله: ولئن سألني لأعطينه، يعني أن ذلك العبد المتقي الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض سيجيب الله سؤاله ويجيب دعاءه، وذلك أنه لما كان من أهل الطاعة البعيدين عن المعصية وعده الله بإجابة دعائه وإعطائه مسألته وهذا من فضل الله عز وجل على أصحاب هذا الصنف. قال ولئن استعاذني لأعيدنه، يعني إذا طلب مني أن يلتجي إلي وأن أحميه من كل سوء فإن الله عز وجل قد وعده بحمايته من كل سوء، وهذا وعد من رب العالمين وليس من عاجز ولا من غير مستطيع ولا ممن لا يستجيب للدعاء، بل هو وعد من الله جل وعلا. ماذا يستعيذ الإنسان منه من الشرور؟ أولها يستعيذ من عدوه الشيطان، وثانيها يستعيذ من المعاصي، وثالثها يستعيذ من شر شياطين الإنس والجن، ورابعها يستعيذ من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخامسها يستعيذ من شر كل من فيه شر. فهذا الولي وهذا المطيع المتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل سيكون الله جل وعلا مجيبا لدعائه. وإذا تخلفت إجابة دعائه مرة لحكمة إلهية لا يعني أن هذا هو الغالب على حاله، فقد لا يجاب دعاؤه مرة أو مرتين من أجل أن يكون ذلك جالبا للمصلحة له. فإن العبد متى دعا ثم دعا ثم دعا كان ذلك أصلح لقلبه، أما لو كان إذا دعا مرة واحدة يجيب له فحينئذ قد يزهد في الدعاء ولا يكثر منه مع حاجته إليه. وأما إذا دعا ثم دعا ثم دعا كان ذلك أصلح لقلبه. وهكذا قد يرى الله جل وعلا من الحكمة عدم إجابته في بعض المسائل ليدخر له من الخير أعظم مما دعا به، أو يدفع عنه من السوء أكثر مما دعا به ويكون في ذلك مصلحة له، أو يدخره في يوم الحاجة والفاقة في يوم القيامة. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث قد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وفي بعض الروايات عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس، وظاهره الصحة، ولذلك صححه أو حسنه جماعة. والوليد بن مسلم وإن كان من رجال الصحيح وكان من العلماء وكان من لهم موقف في نصرة دين الله، إلا أن حديثه لا بد أن يصرح فيه بالسماع لأنه يدلس تدليس التسوية، فقد يسقط شيخ شيخه. ثم إنه قد خولف في هذا الحديث، ولذلك تكلم كثير من أهل العلم في هذا الحديث، وهذا الحديث يشهد له العديد من النصوص، منها قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. وقوله في هذا الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي، ظاهره أن هذا التجاوز خاص عن هذه الأمة دون غيرها من الأمم. وقوله الخطأ يعني ما لم يتعمدوه، ما فعله الإنسان بدون قصد له، فهذا هو الخطأ. والخطأ لا إثم على الإنسان فيه، لأنه لم يرده ولم يقصده، فحينئذ لا يكون آثما بما فعله خطأ. وقال تعالى: لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهكذا حتى فيما يتعلق بالقتل، فإن الله عز وجل يعفو عن القاتل خطأ لأنه لم يقصده ولم يرده، بخلاف من قتل عمدا أو قتل شبه عمد، لأن قاتل شبه العمد قصد الجناية لكنه لم يستعمل آلة تقتل غالبا، فحينئذ هو آثم بهذا لأن عنده قصد جناية. وأما قتل الخطأ فهو أن يفعل الإنسان فعلا يجوز له فعله في الشرع فينتج عنه موت، فهذا هو قتل الخطأ، فمثل هذا لا يؤاخذ الإنسان به. وهل يجب على الإنسان كفارة فيما فعله خطأ أو لا؟ وهكذا أيضا في حال الجهل والنسيان والإكراه، نقول ما فعله الإنسان من هذه الأمور وترتب عليه ضياع حق غيره أو كان في حقوق الله، إذن الأعمال تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان في حقوق الله، ما كان في حقوق الله، فهل يجب على الإنسان ضمان ما أتلفه خطأ أو نسيانا؟ نقول هذا على نوعين: النوع الأول ما ليس فيه إتلاف فهذا لا يجب فيه كفارة إذا كان في حقوق الله، مثال هذا في المحرم: طيب رداءه أو غطى رأسه أو لبس مخيطا خطأ ليس عمدا، فحينئذ نقول انزع عنك هذا المحظور ولا يجب عليك فدية ولا كفارة ولا شيء. لماذا؟ لأنه ليس فيه إتلاف. أما ما فيه إتلاف فإننا نقول لا إثم فيه ولكن يجب عليه ضمانه، كما هو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. مثال ذلك: من كان محرما فقلم أظافره، تقليم الأظافر فيه إتلاف، فإذا قلم أظافره خطأ أو نسيانا قلنا لا إثم عليك لكن يجب عليك أن تفدي فدية أذى. وهكذا من حلق رأسه. ويدل على هذا أن كعب بن عجرة لما احتاج إلى حلق رأسه لوجود القمل جاز له الحلق، لكن وجب عليه الفدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه فدية الأذى. فهكذا في الناس والمخطئ. فإن قال قائل: إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فحصر وجوب الجزاء في حالة التعمد، نقول هذا ليس بصحيح، لأن هنا أمران رتبا على العمد، هما الجزاء وأن يذوق الإنسان وبال أمره كما في آخر الآية، فمن فعل متعمدا أخذ الأمرين، أما من فعل ناسيا أو مخطئا أو غير متعمد فإننا حينئذ نقول لا إثم عليه ولا يذوق وبال أمره، لكن يجب عليه الجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الضبع شاة، وفي لفظ كبش، فدل هذا على أنه يجب عليه ولو لم يكن متعمدا. ولذلك فإن كلمة متعمدا هنا أوتي بها لفائدة وهي التشنيع على الفاعل. والقاعدة أن الوصف إذا أتي به لغرض غير إعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يستدل به بمفهوم مخالفته. وأما بالنسبة لحقوق الخلق فهذه الأصل أنه يجب على الإنسان ضمانها لأنها من حقوق الناس، ولذلك القاتل خطأ تجب عليه الدية، تجب عليه الدية، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا اضطر الإنسان إلى مال غيره وكان الاضطرار ناشئا عنه، فحينئذ لا كفارة فيه ولا ضمان. مثال ذلك: لو قدر أن جملا صال وخشي الإنسان على نفسه منه فحينئذ قتله، نقول لا يجب ضمانه لأن هذه موطن ضرورة والضرورة ناشئة من حق الغير. فينشأ هنا سؤال: هل الاضطرار يبطل حق الغير؟ نقول الاضطرار على نوعين: اضطرار ناشئ من حق الغير فهذا يبطل حق الغير. مثال ذلك: صال الجمل فاحتجت إلى قتله لئلا يقتلك، فحينئذ لا يجب ضمانه. لكن لماذا؟ لأنك مضطر والاضطرار ناشئ من الجمل. لو كنت جائعا جوعا شديدا وخشيت على نفسك من الموت فذبحت ونحرت الجمل من أجل أن تأكله، هنا اضطرار، لكن هذا الاضطرار ليس ناشئا من حق الغير ومن ثم يجب ضمانه. وهذا حتى أيضا في حقوق الله: لو كان عند الإنسان شعر يتحرك ويتمزق ويؤذي الإنسان ذات الشعر جاز له في الإحرام أن يحلقه ولا يجب عليه حينئذ فدية لأن الاضطرار هنا ناشئ من ذات الشعر. لكن لو نشأ الاضطرار من غيره كما في القمل فحينئذ نقول يجب عليه الفدية، فهو مضطر إلى حلق رأسه لكن الاضطرار ليس ناشئا من ذات الشعر وإنما نشأ من أمر خارج فوجبت الفدية. وأما بالنسبة لنسيان شيء من شروط العبادة، إذا نسي الإنسان شيئا من شروط العبادة أو أركانها فحينئذ إذا نسي شرطا من شروط العبادة وهو قادر عليها فإنه لا تصح عبادته. مثال هذا: من توضأ من صلى بدون وضوء نسيانا، نقول لا تصح هذه الصلاة ويجب عليه أن يعيدها. لماذا؟ لأنه قد نسي شرطا من شروطها. لكن لو نسي فارتكب مانعا من موانعها أو محظورا من محظوراتها فحينئذ لا يؤثر عليه. مثال ذلك: نسي أنه في الصلاة وإذا بجواره كأس فشربه نسيانا، قلنا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن النسيان هنا متعلق بمبطل مفسد لو ليس متعلق بشرط. ويبقى هناك مسائل يقع الاختلاف فيها بين أهل العلم. مثال ذلك: إذا كان على الثوب نجاسة فصلى الإنسان به هل تصح صلاته؟ قال الشافعية والحنابلة لا تصح الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن إزالة النجاسة شرط في الصلاة ومن ثم لم تصح صلاته مع نسيان الشرط. والقول الثاني في المسألة بأن صلاته صحيحة، لأن النجاسة مانع وليست بشرط، وليست إزالتها بشرط، وهذا القول أصوب، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ويوما وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال لأصحابه لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد أتاني آنفا فأخبرني أن في نعلي قذرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته ولم يستأنفها ولم يقطعها، وإنما أكملها، ولو كانت صلاته باطلة فإنه يقطع الصلاة حينئذ. وقوله هنا والنسيان، والمراد به ذهول الإنسان وغفلته عما كان يعرفه، فهذا هو النسيان. والنسيان له أحكام الخطأ، فالإنسان إذا نسي واجبا من الواجبات وجب عليه أداء ذلك الواجب ولا إثم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها ذلك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل أقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري. فإن قال قائل تقدم معنا أن النسيان إن كان لشرط فإن العبادة لا تصح معه، وإن كان لمانع صحت العبادة، فحينئذ الصيام الأكل والشرب نسيانا هل يؤثر على الصوم أو لا يؤثر؟ قال الإمام مالك يؤثر على الصوم، لأن من شرط الصوم الأكل وعدم الأكل والشرب، فحينئذ يؤثر الأكل نسيانا على الصوم. وبعضهم يقول، بعض المالكية يقول من أكل ناسيا في رمضان وجب عليه أن يكفر فيعتق أو يصوم شهرين متتابعين. وجمهور أهل العلم قالوا الأكل والشرب من موانع صحة الصوم وليس من شروطها، ومن ثم فإن الصوم يصح مع الأكل نسيانا، وهذا القول هو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو أرجح الأقوال القولين في المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال وما استكره عليه، الإكراه إرغام الإنسان على فعل ما لا يريده، هذا هو الإكراه، وهو على نوعين، إكراه يزول معه الاختيار بالكلية فهذا لا يأثم الإنسان به ولا يجب عليه ضمان ولا غيره به، مثال ذلك وجدت نائما فأخذته وقذفته من الأعلى فسقط على رجل بالأسفل، فحينئذ الملقى قد زال عنه الاختيار بالكلية فلا يجب عليه دية ولا كفارة ولا ضمان ولا شيء، لماذا؟ لأنه لا اختيار له. النوع الثاني من يبقى عنده اختيار، كمن هدد بالقتل اقتل فلانا او قتلناك، هذا يبقى عنده اختيار، فالاول يزول الاختيار بالكلية ونسميه اكراها ملجئا، واما الثاني فيبقى عند العبد فيه اكراه ونسميه إكراها غير ملجئ. سواء كان إكراها بالقتل أو بالقطع أو بالضرب أو بالحبس أو بغير ذلك. والتكليف يبقى مع هذا النوع الثاني على الصحيح خلافا للمعتزلة ومن وافقهم. لماذا؟ لأنه لا زال للعبد اختيار، وحينئذ فإنه يبقى عليه التكليف. لكن بماذا يكلف الإنسان؟ هل بفعل أمر الشرع ابتداء أو بفعل ما أكره عليه؟ نقول الأصل أن يفعل الإنسان أمر الشارع وأن لا يلتفت إلى الإكراه، ويكون فعل المعصية بالإكراه محرما، هذا هو الأصل، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان الفعل إذا كان موجب الإكراه أعظم من الفعل الذي أكره عليه. لو قال له مثلا أقتل زيدا وإلا أقتل زيدا وعمرا وإلا قتلناك، فحينئذ أيهما أعظم تحريما، قتل الاثنين أو قتل الواحد؟ قتل الواحد. وبالتالي يكون التكليف في الشرع هنا على مخالفة الإكراه، فيقال لك لا يجوز لك أن تقتل حتى ولو شخصا واحدا، فإن نفسك ليست أولى بالبقاء من نفس ذلك الآخر، ومن ثم لا يجوز لك القتل. لماذا؟ لأن التهديد الذي في الإكراه أقل من الفعل المحرم المحظور. وأما إذا كان أكثر، كما لو قال خذ قلم محمد وإلا قتلتك، فحينئذ نقول أخذ القلم أسهل بكثير من القتل، فيكون التكليف هنا على وفق الإكراه، لأن المكره عليه أقل من فعل المحظور. ويشترط لهذا النوع من الإكراه حتى يكون إكراها صحيحا عدد من الشروط، منها أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، فإن كان عاجزا فحينئذ ليس بإكراه صحيح ولا بإكراه معتبر. جاءك طفل بخمس سنوات فقال اقتل فلان، فقال خذ قلم فلان وإلا قتلتك، الطفل يقتل ليس بيده سلاح، وبالتالي فهذا إكراه غير، هذا ليس بإكراه ولا يتعلق به حكم. الشرط الثاني أن يكون المكره جادا في إكراهه وفي تهديده، فإن كان هازلا فحينئذ ليس بإكراه معتبر. الشرط الثالث ألا يتمكن المكره من الهرب من المكره بحيث لا يستطيع أن يحمي نفسه، فحينئذ نقول افعل، فحينئذ نقول لا تفعل ما أكرهت عليه. لماذا؟ لأنك قادر على الهرب من هذا المكره، والاضطرار لا يجوز للعبد أن يفعل ما اضطر إليه إلا إذا لم يكن هناك مناص عنه، وهنا هناك مناص عنه. فهذه شروط الإكراه المعتبر. والمكره إذا أكره على فعل أقل من التهديد الذي هدد به جاز له أن يفعل ما أكره عليه، ولو كان في أصل الشرع محرما، كما قال تعالى إلا من كفر بالله، قال جل وعلا من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالأصل في النطق بكلمة الكفر أنها محرمة، لا يجوز للإنسان أن ينطق بها، لكن من أكره على الكفر حرم فحينئذ جاز له أن يتكلم بهذه الكلمة. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله، فيشترط في هذا أن يوافق في الظاهر، أما الموافقة في الباطن فهذه لا يتمكن المكره من الاطلاع عليها، ومن ثم لم يجوز للإنسان أن يوافق موجب الإكراه في ذلك. وحينئذ يجتهد الفقهاء في المقارنة بين الفعل المهدد به وبين موجب الإكراه. فالأفعال مثلا إذا أكره عليها الأفعال الكفرية هل يجوز للعبد أن يفعلها؟ هذا موطن خلاف بأنواع، اختلاف أنواع باختلاف أنواع هذه الأفعال. ولذلك ورد في الحديث أن رجلا دخل النار بسبب ذبابة، قيل مر بصنم، وقيل إنه لا يجتاز أحد هذا الصنم حتى يقرب له شيئا، فقرب للصنم ذبابة فتركوه فدخل النار بسبب ذلك. وكان بإمكانه أن يذبح لله لكنه لم يذبح له وذبح لذلك الصنم فكان من أهل النار. الحديث اللي بعده. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. في هذا الحديث من الفوائد قرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ليستفيدوا منه الوصايا والنصائح التي نقلوها إلينا، وفيه جواز أخذ الإنسان بمنكب غيره، والمنكب المفصل الذي يكون بين العضد والكتف. وقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإن الإنسان في الدنيا مسافر للآخرة، ومن ثم فهو عابر سبيل. وهو في الدنيا غريب لأن داره الأصلية هي الجنة التي أنزل منها آدم عليه السلام، فلما وصل إلى الدنيا فنحن غرباء في هذه الدار. وقد يراد بهذا أن المرء يكون متمسكا بالشرع ولو كان مخالفا لطرائق الآخرين، فإن هذا غريب. فإن من كان كذلك غريب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء هم الذين ينفردون بالطاعات مع إنكار أهل زمانهم عليهم. كيف تحافظ على صلاتك والجهات الأمنية تراقبك ويبدأون يخذلون الإنسان؟ كيف تطلق لحيتك وأنت لا تخشى من الجهات الرسمية؟ كيف تتنزه عن أخذ المال الحرام؟ ألا تخشى من هذه العصابات أن تقوم بإيذائك؟ كيف لا تسمح بدخول المحرمات إلى بلادك؟ ألا تخشى من هذه العصابات؟ وهكذا يحاولون أن يخوفوا الإنسان ليقدم على المعصية، لكن المؤمن بمثابة الغريب الذي لا يجد أحدا يعينه يتمسك بالحق الذي معه ولو كان كالجمر يرجو ما عند الله جل وعلا. والمتمسك بدينه في أيام الفتن كالقابض على الجمر، له أجر الشهيد منهم، له أجر 50 شهيدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الحديث. وقول ولا يعني الحديث أن الإنسان لا يكتسب، بل يعني أن يكتسب لكن لا تكون الدنيا أكبر همه، فهو يكتسب ليطيع الله بهذا المال، ليتصدق به وينفق به على نفسه ويغتني به عن غيره، وليتقرب إلى الله بإحضار ما يحتاج إليه أهله. وأما قول ابن عمر قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فيه أن العبد يحسن به أن يكون همه كله للدار الآخرة، الدار الحقيقية، هكذا كما في الغريب، فإن المسافر الغريب همه ومقصده قضاء حوائجه ليعود بسرعة إلى بلده، فهكذا أنت في الدنيا كن كأنك غريب، تقضي الحوائج التي تنفعك في دارك الحقيقية، تنفعك في الآخرة. وقوله في الدنيا هذا لتقليلها، لأنها هي الشيء القريب، وأما فهي الشيء القريب القليل، فكأنه قللها بهذا اللفظ. والدنيا مزرعة الآخرة، ولذلك يحسن بالعبد المؤمن أن يكثر من زرع الآخرة في دنياه. وقوله هنا وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فإن المرء لا يدري متى يفجأه الأجل، فإن الله جل وعلا قد أخبر بأن الناس لا يدرون متى آجالهم، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فإذا كانت لا تدري بأي أرض فهي لا تدري بأي وقت، حتى إذا جاء أحدهم الموت بغتة قال يا ليتني، فالإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. وقوله وخذ من صحتك لمرضك، يعني أنت في وقت صحتك أكثر من طاعة الله عز وجل، حتى إذا مرضت وعجزت عن الطاعة فإذا عندك طاعات كثيرة تتمكن بها من لقاء الله جل وعلا على طريقة حسنة ووجه مقبول عند الله جل وعلا. وفيه دلالة على أن العبد إذا مرض كتب له أجر أعماله في الصحة، كما تقدم في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وقوله ومن حياتك لموتك، يعني تزود من الحياة حتى إذا جاءك الموت فإذا بك ممن يملك زادا يؤهله لدخول الجنة. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة أحد علماء الشافعية اسمه نصر المقدسي من الزهاد، وقد روى فيه أحاديث رتبها على أبواب هذا الدين، بعضها في العقائد وبعضها في أحكامي وبعضها في أحكام الفقه. وهذا الحديث قد تكلم فيه طائفة من أهل العلم فقالوا بأن في إسناده نعيم بن حماد وقد ضعف فيه، ثم إنه قد خلف فيه، ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم يرون عدم صحة هذا اللفظ. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى يطلق على معنيين، الأول محبة الباطل فمحبة الباطل مذمومة كلها. وقد بين الله وقد ذم الله جل وعلا الذين يتبعون الهوى فقال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال أرأيت من اتخذ إلهه هواه ثم ذمه. فهذا المعنى. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فدل هذا على أن الهوى من الأمور المذمومة غير المرغوب فيها بهذا المعنى. والمعنى الثاني للهوى أن يراد به المحبة عموما سواء كانت محبة لخير أو محبة لباطل. وقد قال جاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل أو جاء في الحديث أن جاء في الحديث أن صفوان بن عسال سئل هل في الهوى شيء أو هل سمعت في الهوى شيئا فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب قوما فهو منهم من أحب قوما فهو منهم. ففسر الهوى بالمحبة ولو كانت محبة للخير. وحينئذ فالمرء المؤمن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب هذه الشريعة وكل ما جاءه من أوامر الشرع فهو يحبه ويبادر إلى امتثاله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يستكبل عبد حلاوة الإيمان وفي لفظ لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه المحبة والرغبة من الأمور المطلوبة. فالمقصود أن العبد متى وجد في قلبه هوى ومحبة لأمر لا يحبه الله عز وجل فعليه أن يجاهد نفسه في ذلك وليعلم بأن عمله كذلك يؤجر به أعظم من أجر من كان مطمئن القلب بالخير والطاعة. فإنه إذا وردت لك مضلات الفتن والأفكار السيئة والعقائد المنحرفة فجاهدتها ولم تقبلها ولم تستسلم لها أجرت على ذلك أجرين. الأجر الأول أنك جاهدت الهوى فكنت مأجورا. والأجر الثاني أنك بقيت على الحق والصواب فكنت مأجورا. الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الله أكبر. ما أجمع هذا الحديث. كم من مرة أذنبت وكم من مرة عصيت وكم من مرة زللت وكم وكم وكم، لكن ما هو الخلاص من مثل هذا؟ الخلاص مذكور في هذا الحديث. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 طرق أو 4 طرق يتمكن العبد بها من الخلاص من الذنوب والمعاصي. في شهرك شهر رمضان كم من مرة غفلت عن طاعة، وكم من مرة قصرت في عبادة، وكم من مرة أقدمت على معصية، تكلمت في فلان وفلان، لكن ما الخلاص من هذا؟ الخلاص مذكور في هذا الحديث بأربعة طرق. الطريق الأول الدعاء، فإنك متى دعوت ربك استجاب الله لك وأزال عنك ذنبك، فالدعاء طريق عظيم من طرق التخلص من الذنوب. وثانيها رجاء الله جل وعلا، فإن رجيت الله وتعلق قلبك بالله رجاء أن يمحو ذنبك وأن يغفر زلتك غفر الله لك ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، حتى ولو كانت كبائر، حتى ولو كانت عظائم، حتى لو فعلت ما فعلت، فإذا دعوت الله ورجوت الله كفر الله عنك ذنوبك. والثاني من طرق مغفرة الذنوب الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فإن الاستغفار من طرق مسح الذنوب، وأستغفر الله معناها أنني أطلب من الله أن يغفر لي ذنبي. والاستغفار عظيم النفع دنيا وآخرة، كما قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. والاستغفار سبب لمغفرة الذنوب كما في هذا الحديث، قال: لو بلغت ذنوبك عنان السماء. والمراد بعنان السماء ما ظهر من السماء وبرز منها، فانظر من الأرض إلى السماء وصلت الذنوب. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت ربك فإن الله يغفر لك. قد يقول القائل: أنا قلت أستغفر الله، هذه الكلمة لم تخرج من قلب ناصح، من قلب صادق، فلم تنفع صاحبها. لا بد أن تكون من قلب صادق بحيث ينوي بذلك الندم على ما مضى، ويستشعر عظم الذنب الذي فعله ويقلع عن الذنب. أما أن يفعل المعصية وهو على فعل المعصية يقول أستغفر الله كالمستهزئ بهذه الكلمة، وكذلك عليه أن يعزم على عدم العود إليها. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأما الأمر الثالث الذي تحصل به مغفرة الذنوب فهو إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله. صلاتك كلها لله، صيامك كله لله، حجك لله، لا تتقرب به إلى مخلوق ولا ترائي به أحدا من الناس، وهكذا أيضا في كل أعمالك لا تنوي بها التقرب والإفراد.